صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عامر بن عبد الله التميمي أحد أجلاء التابعين، كان كثير البكاء، يصلي كثيرا، يصوم طويلا، ويكثر من البكاء، حتى رحمه أحد أصحابه قال: لما كل هذا؟ يعني صلاتك ما شاء الله، إذا صليت ما توقفت، وإذا صمت ما انقطعت، وفوق كل هذا تبكي؟ قال: أخاف أن أندم ساعة لا ينفع فيها الندم. هذا الرجل العابد الصالح قبل وفاته بكى، قالوا: لما تبكي؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. يعني ما تحسر على دنياكم، لكن صيام في اليوم الحار طويل اليوم شديد الحرارة أبكي على هذا الشيء، هذا ألذ ما كان عندي، وأبكي على قيام ليل الشتاء، الليل طويل وكنت أصلي في الليل، هذا الذي يحزنني من دنياكم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أحد التابعين كان يبكي، فقيل له: لما تبكي؟ قال: بلغني أن النار لا تصيب مواضع الدمع إذا بكى العبد من خشية الله، إذا نزلت دمعة على الجسد فإن هذا الموضع لا يصيبه ولا تصيبه النار. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية مقرونة بالعلم. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. مالك بن دينار على كثرة عبادته وصلاحه رؤية يوم من الأيام مقنعا لا في وجهه ما حد يعرفه، يبكي ويدعو الله عز وجل وهو يقول: إله مالك، إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مالك؟ ففي أي الدارين مالك؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يوم من الأيام قال: وددت أني آتي يوم القيامة فيأذن لي ربي بسجدة فأسجدها، ثم يقال لي: ارفع رأسك قد رضي ربك عنك، ثم يقال: كن ترابا. يقول: وددت أن أكون هكذا. محمد بن المنكدر زاره أصحابه يخففون عنه قبل موته، قبل وفاته، فابتسم، قالوا: ما لك؟ قال لصاحبه أبي حازم: يا أبا حازم، لو ترى ما أرى لقرت عينك، لو ترى ما أرى لقرت عينك. هذا قبل وفاته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كم بكى في حياته، كم خاف في حياته، فابتسم قبل موته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قبل الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أصلحوا ما بينهم وبين الله فأصلح الله ما بينهم وبين الناس، أولئك الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب